الرد على الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى تدريسه لأن الناس لا توجد عندهم شركيات. الجواب إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا مملوءا من الأدلة التي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا السائل هذا يحتاج إلى أن يوجه هذا الكلام إلى القرآن. يقول إن الله جل وعلا حينما أكثر من الأدلة لا حاجة إليها أصلا، وهكذا لا حاجة إلى ما ورد في السنة من أدلة القرآن إلا تكفيه ويقال لها ما أمر بالله يكفي هذا. لا شك أن هذا السائل لا يعرف التوحيد ولا يعرف وسائل التوحيد ولا يعرف الآثار المترتبة على التوحيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا النقد في الحقيقة هو موجه إلى القرآن وإلى السنة، ولا شك أن الإنسان الذي يقول هذه المقالة لا شك أنه جاهل مركب، لأن الناس أربعة أقسام: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاشفعوه. السائل هذا من هذا الجنس.